لأنها يعني تأتيك الأخبار تؤمن بالملائكة لا يوجد في القرآن الكريم كثير من الفحص حول الإيمان بالملائكة، لأننا أصلا نحن مطالبون بالإيمان بالغيب، تسليم. فهذا التسليم يعني النفس معه ترتاح. يبقى مبحث القدر، الكثير من المسلمين الذين لا يتعرضون لمبحث القدر بصفة صحيحة يعيشون حياة تقريبا يعني مثقلة ومليئة بالشقاء. لماذا؟ لأنه يعني أحيانا تقع لديه بعض الأفكار المتناقضة، متناقضة مع القدر، يعني كيف يفهم هذه، كيف يفهم هذه، هل هي من قدر القدر؟ يعني يخلط مثلا بين ما يسميه العلماء بعلم الله سبحانه وتعالى الكاشف والعلم المؤثر، العلم الكاشف والعلم المؤثر. فهو يقول كيف يخلقني الله سبحانه وتعالى مثلا عاصيا ويدخلني النار ثم يحاسبني على ذلك، هو الذي خلقني هكذا. فهذه المسائل يجيب عنها العلماء في بحث القدر، وهي يعني مسائل سهلة بالحقيقة، احنا نحلها ونضع يعني بعض الحواجز حول دراسة القدر، حواجز وهمية، حواجز ليست علمية. بينما الصحابة فهموا ذلك، التابعين فهموا ذلك، تابع التابعين، ثم بدأ الانحراف، تعرفون القرون بدأ الانحراف في عصر الجمود، يسمى عصر الجمود، وهو عصر الذي كثر فيه الجدل بين الفرق الكلامية وانتشر الجدل، وأصبحت الناس يعني لا تعرف عقائدها، بينما الذي انتشر هو المناظرات بين الأشاعرة والمعتزلة، بين الماتريدية والأشاعرة، بين الأشاعرة والجهمية وغير ذلك من الفرق، وانتشرت المناظرات حتى في بلاطات الخلفاء، في بلاطات الخلفاء والأمراء والولاد. هذه كانت موضة يعني إلى حد ما كانت موضة، فكان العلماء يتناظرون. الجميل جدا في هذا أن هذه عبارة عن حركة علمية دونت نستفيد منها. الأساسي، نعود إلى الأساسي من هذا بعد هذه النظرة التاريخية السريعة، هو يعني مبحث القدر، ما هي أهميته بالنسبة للمسلم؟ الديستانس نقوله يعني بالتعبير الفرنسي عن التقييم، الديستانس كيف نفهمه؟ نعطيكم مثال من الأشياء التي نعطيكم سؤال وعبارة عن سؤال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يولد مولود يكتب شقي هو أو سعيد، كيف يعني أن هذا الحديث مع فهمنا لكتابة الأجر والسيئات وكذا كذا والتكليف بسمع عنه، يعني كما نفهم يكتب الإنسان شقي ثم بعد ذلك يعيش حياته ثم يموت. الشقاء المقصود به هو الشقاء الأخروي، بمعنى أن هذا الإنسان سيدخل جهنم، نعم، أنه إنسان فاشل، فاشل يعني من ناحية التكليف من جهتي. فالله سبحانه وتعالى يكتب أنه فاشل ثم يتركه يعيش ثم يموت ويدخل جهنم. يعني كيف يعني لو سألك أي إنسان يعني غير مسلم كيف تجيب في هذا الحال؟ هذا يعني يدخل في قضية أن الله سبق علمه، سبق علمه أن هذا الإنسان يدخل النار، ولكن يكتب يعني في اللوح محفوظ أنه شقي أو سعيد، ولكنه علمه سبق أنه سيدخل، يعني علم الله سبحانه وتعالى سابق. بمعنى أنه زيد وضح الزملاء تاعك يعني فاهم وراح تزم هكا اللي فاهم، يعني علمه سبق كل شيء. العقل الانسان لا يستطيع، انه العقل الانسان محدود لا يستطيع ان يعلم ماذا يجري له، يعني اكيد يا رب الله ترى احيانا لا ندركها. ونعم الله لا ليس له حدود، ما سيكون وما سيكون عالم الله سبحانه وتعالى ما سيكون، وكتب عليك أنك سعيد، وكتب على فلان من الناس أنه شقي، عالم في الأزل. ألا يعني في تفكيركم ألا يمت هذا بالسيرة إلى مسألة الظن أن الله سبحانه وتعالى يعني لا انتبهوا، العاطفة هذه نحن مسلمون، ولو واحد الله سبحانه وتعالى وحرم على نفسه الظن خلاص نحن في فرضيات علمية، يعني أنا كإنسان متجرد حينما أقرأ عن الإسلام فأقول إذا قرأ الحديث أن كتب شقي هو أو سعيد، إذن فهذا الشقي سيدخل النار وهذا السعيد سيدخل، إذن فما فائدة التكليف ما دام مكتوب من الأزل؟ خلاص مقضية، هي حجة، بجاوب بكل حرية، ما هي حجة، أها تخيير الإنسان مخير. واحد المصطلح جميل جدا قاله ومهم جدا في مسألة الاختيار. شوف هو المصطلح الموجود، مصطلح الاختيار، شوف رانا نقربوا غير بشويه، وصلنا وقال علم الله سابق، ثم قال مسألة الاختيار، يعني الإنسان يختار فعله، يفعل المعصية، يعني يفعل الطاعة أو المعصية، يفعل الخير أو الشر. هل يختار هذا الإنسان والديه؟ ومسير في شيء ومخير في شيء. ايه شويه ما توصلوش بخاف المصطلحات مش تبي. هل يختار الانسان مثلا متى يموت؟ هل يختار الانسان طوله وصغره وقصره عدد الاولاد التي ياتي بها الى غير ذلك؟ يختار هذه الاشياء؟ لا يختار. اذن هذه مساله الاختيار ليست مطلقه صح. الان يختار الانسان الخير لكي يقوم يتصدق مثلا، يصلي، يزكي، يكون منضبط في عمله. يختار هذه الاشياء. اذن تبين لنا لكي شقين في حياه الانسان، اشياء نختارها واشياء لا نختارها، وهذا مهم جدا. هذا هو في حياة الإنسان. ومسألة ما هو مسير فيه هو مصطلح التراثي، والتسيير مصطلح موجود في كتب العقيدة، هو التسيير، أنه مسير، لا يمكن أن يختار والديه ولا يختار طوله ولا يختار أولاده ومتى يتزوج ومتى يموت ومتى يحيا وبأي أرض يحيا، هذه لا يختارها، هذه الله سبحانه وتعالى كتبها عليه. ثم تأتي مسألة الاختيار. الآن الجانب الثاني هو مسألة الاختيار، متى ماذا يريد أن يفعل، الخير أم يفعل الشر أم يفعل كذا، ها هذا شيء. إذن فهو مختار في جزء من حياته. العجيب أو الجميل أيضا المريح للإنسان حينما قال أن يعني مساحة الاختيار قليلة، مساحة الاختيار قليلة. هل الإنسان في مدة نومه مكلف؟ في يومه أحيانا يغفل غير مكلف، أحيانا يبقى هكذا وهو يعني يحدث نفسه، فهو غير مكلف في هذه اللحظات لأن هذا حديث النفس، وهو مما خففه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة. إلا ما في السماوات وما في الأرض أو تخفوه حسبهم به الله، ثم قال بعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والآية المجمل الدستور المجمل في الإسلام ويضع عنهم إسرهم والغلال التي كانت عليهم، كانت هناك أغلال وأثقال في التكليف سابقا والآن خففت يعني في دينه. فهناك مسألة الاختيار. إذا الله سبحانه وتعالى في التسيير هو الذي يسير، يعني هو الذي يختار، هو الذي يختار لك متى تولد ومتى تموت وبأي طريقة وكيف وكذا وكذا وكذا. مسألة الثانية هذه مسألة التسيير، أنت مسير في هذا الأمر. المسألة الثانية أنت مخير فيها، أنت مخير، فأنت محاسب. لماذا؟ عندك حرية، لديك حرية كإنسان، تصلي أو لا تصلي، تزكي أو لا تزكي. الله سبحانه وتعالى طلع في علمه السابق، طلع وهذا هو مقتضى إله، لا لا ليس كذلك، الإله الكامل الألوهية ماذا يفعل؟ طلع على الغيب. نعم، هو الذي يعرف ما كان، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وإلا لا يكون إله يستحق العبودية. يعني حينما يحدثك عقلك بشيء ناقص تريد أن تعبده، فإذا رأيت فيه نقصا فهذا ليس إله. ولذلك كان القرآن دائما يتعجب من الجاهلية حينما يعبدون الأصنام، كل شيء ناقص من كل معايا، أنت تتكلم ولا يتكلم، أنت تتحرك ولا يتحرك، أنت تختار أعمالك ولا يختار، أنت تسافر ولا يسافر، ثم تعبده، يعني كل صفة النقص موجودة في هذا الإله ثم تعبده وتتقرب إليه. هذا مسألة مهمة جدا. فحينما تحدثنا عقولنا عن الله سبحانه وتعالى لابد أن تحدثنا عن الكمال المطلق في كل شيء، ومقتضى الكمال المطلق هو كمال العلم وكمال القدرة وكمال المشيئة. فيما نحن مختار فيه أيضا، نحن المسلمون ماذا نقول؟ أنا مختار لكي أصلي ولكي أزكي، قد يمنعني الله سبحانه وتعالى من ذلك. لماذا؟ لأن الملك ملكه، في توحيد الربوبية نقول كل شيء ملكه، نحن ملكه، نحن ملك لله عز وجل، والأمر أمره، هو المدبر، هذا في توحيد الربوبية ندرسه. فتطبيقه أننا في أشيائنا التي نختارها والتي لا نختارها هو الذي يقول كن فيكون، وهو الذي يأذن في ذلك في الكون. هذه مبحث مهم جدا. ففي مسألة الاختيار نحن مختارون لأن الله سبحانه وتعالى سمح لنا بمساحة من الحرية، وهذه المساحة التي نقوم بالأعمال فيها نحن مكلفون بها، فأي شيء خارج الإرادة في هذه الأشياء لا يحاسبون عنه الله سبحانه وتعالى، وهذا من رحمة الله عز وجل في هذا المبحث، في هذا المبحث اللي هو مبحث القدر. علم الله سبحانه وتعالى السابق علم من هذا الشخص أنه سيكون شقيا، فكتب أنه شقي، علم من تصرفاته هو. وهنا ابن القيم ابن تيمية وغيره يطلقون واحد المصطلح وغيره من علماء العقيدة على كل حال، حتى الأشاعرة وحتى الماتريدية، يقولون أن مسألة التسيير والاختيار، يقولون أن الإنسان مخير، وعلم الله سبحانه وتعالى في هذه القضية كاشف، علم الله سبحانه وتعالى في مسائل الاختيار علم كاشف ليس مؤثر، كاشف، حتى لأن مقتضى العدل أن يترك لك حرية، يترك لك حرية تقوم بالأعمال تاع الخير وتاع الشر، سأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الموفقين للخير، ثم يحاسبك عليه، لأنه غير معقول أن يجبرك كما تقول الجبرية، أن يجبرك على فعل الشر ثم يحاسبك عليه، ويجبرك على فعل الخير ويجازيك عليه. بمعنى أنه يعني مقتضى الحديث على ظاهره، الذين لا يفهمون والذين لا يسمعون الحاسرين ماذا يعتقد؟ مثل نوفة القدر، قل الإنسان حر في كل شيء، نوفة القدر، القدرية النوفة، وهناك القدرية المتوسطون وهم المعتزلة، يقولون أن الإنسان يعني ليس حرا، مجبرا، جبرية، جبرية، في المقابل كاين جبرية، ماذا أن الإنسان مجبر. المعتزلة هم القدرية، هم ينفون القدر، ولكن يسمون القدر المتوسط، لا ينفون كل شيء، لا ينفون كل شيء، ولا ينفون بعض المباحث. ثم تأتي القدرية المجوس، الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية المجوس ينفون القدر جملة وتفصيلة، بمعنى أن الإنسان حر بإطلاق، حر بإطلاق. ثم في المقابل الجبرية، كلا الفريقين ينسب الظلم إلى الله سبحانه وتعالى بطريقة غير مباشرة، كلا الفريقين ينسب الظلم إلى رب العالمين بطريقة غير مباشرة. فالإسلام وسط، وهذه من وسطيته، تجلية الوسطية في الإسلام، حينما نتحدث عن الوسطية الحقيقية، فالقدر هو وسط بين اختيار وعدم الاختيار والتسيير. فالإسلام وسط، قال لديك حرية لتعمل بها لحياتك، أنا أريد أن أبسط المعلومة لكي تعيش بها، لكي ترتاح أنفسكم، واضح؟ أنا لا أريد أن أتحدث أكاديميا لأن الدرس موجود عندي أكاديميا، ولكن أريد أن أبسط المعلومة حتى تبسطها الأولاد أيضا، لأنها أسئلة ملحة لحياة الإنسان، أخوتكم وكذا، الناس اللي معنا عندها خلط ربما في مفهوم الإسلام أو بعض الشبهات التي تلقى عن طريق المواقع الإلكترونية أو عن طريق مواقع التواصل، هناك شبهات اللي يطرحها الملحدون، يطرحها المسيحيون، يطرحها اليهود، يطرحها يعني إشكالات هكذا، فتشكل أحيانا عند الطفل الصغير أو عند الشاب أو عند المراهق يعني علامة استفهام كبيرة ينبغي أن يجاب عنها. من الأسئلة الملحة التي ينبغي أن يجاب عنها مثل هذا القدر، قل أن الإنسان لديه حرية، وتطرح لها أسئلة، تقول هل أنت اخترتني أنا كأم مثلا، أو اخترتني أنا كأب أو كأخ؟ قال لا، خلف هذا جانب يحكمه الله سبحانه وتعالى، جانب غيبي لا نستطيع أن نغيره أو أن نضيف فيه. هل تستطيع أن تفعل الخير؟ قال نعم. هل تستطيع أن تفعل الشر؟ قال نعم. قال فهذا الجانب الذي فيه حرية، وهذا الجانب الذي تحركه الإرادة، شيء أساسي في العقيدة، ما الذي يحرك الإرادة؟ المشيئة. لا، الله سبحانه وتعالى أعطانا إرادة، خلاص أعطاهانا كأننا يعني والله مثل الأعلى تشبيها، أعطي هاتف لإبني ثم لا أتدخل فيه، هذا في ما يشاء، أنا أرى فقط وأراقب، إذا فعل به شيئا غير مرضي يعني أنزعه منه بحكم أنه ملكي والإبن ملكي، بحكم ولله مثل الأعلى، يعني الله سبحانه وتعالى تعامل آخر، تعامل أكبر وأكثر. يعني فقط لتبسيط المعلومة أقول أن أنا أعطي شيء ملكي، هو أعطانا الإرادة وهو يراقبنا، لذلك جعلنا يعني ملائكة يدونون كي يؤكدوا لنا أن هناك كتاب دون من طرف أفعالك يعني لأفعالكم، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يعني مدرب النملة في الليلة الظلماء. افتكري أن الذي يقول يا أستاذ هو الإيمان بالله عز وجل. نعم. يعني الإرادة. زين. القرآن. كتاب الله. كيف؟ دراسة كتاب الله. دراسة من شرط. دراسة كتاب الله سبحانه. نعم. تأمل فيه. السعيد يوفقه الله لعمل الخير، والشقي يوفقه الله لعمل الشر. لا، الشقي لا يوفقه، الشقي لا يوفقه. تعرف هناك آية تشير إلى، ونعود إلى سؤالنا الذي كان يسأل بعض الأخوة، إنما نولي لهم ليزدادوا إثما، هو يفعل ما يشاء، ويعني لا يعني الله سبحانه وتعالى بين قوسين لا يتدخل، يقول حتى إذا حسب قال أنت قمت بكل هذا، يعني أنت قمت بها، أنت مسؤول عليها كاملة، لكن إذا بادرت إلى الخير فمن رحمة الله عز وجل أنه يسهل، وتسمى الهداية التوفيقية في بحث العقيدة، الهداية التوفيقية، الهداية التوفيقية. هناك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اعملوا ما شئتم فكل ميسر لما خلق له، لما خلق له، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خليل إلى آخر الآية. على كل حال الله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر لعباده من الصفوان، ولا يرضى لعباده الكفر، هو يعني الله سبحانه وتعالى دائما يعلمنا من خلال المنهج القراني ومن خلال تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم وسنته اننا لابد ان نحب الخير للناس، نكره الكفر ولكن نتوق ونحلم ان يكون كل الناس مسلمون وكل الناس سعداء ونكون جميعا سعداء، يعني هذا من منهج النبوه، منهج النبوه الذي علمه له القران، ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. يعني غير كي يعني كي أوضح نقطة الأستاذ، يعني ماشي لابد من أن تتوافق في إرادة العبد مع إرادة الله عز وجل الشرعية، بما أن إرادة الله عز وجل هي تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. خليك بالدراسة التمريرية، خليك بالدراسة التمريرية، إرادة كونية وإرادة شرعية. إيه، ولكن لما أن تتوافق إرادة العبد مع إرادة الله عز وجل في الشرعية. نعم. لا يمكن أن تخرج إرادة. يعني ودافعها ومحركها حسب سؤالك هو الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله تعالى والإيمان بالآخر. والكافر ماذا يحركه؟ نعم. عقيدته أيضا، لديه عقيدة. لا، الله عقيدة فيحركه. والزنديق تحركه عقيدة. نعم، تحركه. أنا هذا مقصدي، خليك من العقيدة الصحيحة. أو عقيدة المؤمن. أنا أتحدث عن العقائد بصفة عامة. ما الذي يحرك الإرادة؟ يعني أي إرادة؟ جاوبت الشيخ. وش؟ عقيدة صحيحة. لا، هذا تحركه نحو الأفعال الصحيحة. هناك عقائد فاسدة. هي أصلها العقيدة هي اللي تحرك الإنسان. والعقيدة هي عبارة عن ماذا؟ إرادة. هي عبارة عن أحكام شرعية. أحكام شرعية. يعني عندها علاقة مع الإله. فرق بين أحكام شرعية والأحكام العقائدية. أحكام شرعية العملية والأحكام الشرعية العقائدية. صحيح. يمكن النفس. إرادة هي. يعملوا ما شئتم. يعملوا ما شئتم. ماذا تقصد بالنفس؟ الشهوات، الرغبات، العواطف، هذه الأشياء. يجب تهذيب وترويض النفس على الخير وإلا السر. ما تهذب لا خير لا شر. نحن نتحدث عن أي إنسان. أي إنسان عقيدته التي تحركه في الواقع. حينما نرى تصرفاته أفكاره هل يمكن أن أشياء أن إرادته تتحرك؟ نعم. هل إرادة تتحرك لوحدها؟ لا، هو بنفسه. نحن كمسلمين أن هذه الإرادة داخلة تحت إرادة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء إلا بأمر قولاً واحداً. يعني إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئاً إذا لم يأذن فيه الله لن يفعل. لذلك نجون الحديث تعالى اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يكن الله قد كتب ولن يضروك به. ولو اجتمعت الإنس والجن. وهذا يقتضي أننا نؤمن أن كل تصرفاتنا وكل أفعالنا وإحنا أولادنا وأجدادنا ملك لله سبحانه عز وجل. نحن الآن نتحدث عن جانب آخر، هو ما الذي يحرك إرادة الإنسان بصفة عامة؟ هي النفس. نعم، الشهوة تحرك، صحيح؟ النفس. النفس بالمطلق، ما المقصود بالنفس؟ من كيانه الإنسان. هذاك الكيان والجوع. المحبة. وليك العواطف. وصلنا إلى الشهوات والعواطف. زين. هو من روح العقل. ما المقصود بالعقل؟ حتى نفصل الأشياء. قلت أنا أعطيكم أفكار لتعيشوا بها. خلينا من الجانب الأكاديمي بدون ملو. كان ترتيب المحاضرة وكذا وكذا، وكان أشياء لابد أن كباحثين وكطلبة وكأساتذة حينما تستقبل هذه المعلومات إن شاء الله لما تكون لتكون مرشدة لتكون إمام لتكون داعية يعرف كيف يوصل الرسالة إلى المكلف البصير هذا الذي لا يفهم هذه التفاصيل كما قال يعني التفاصيل دقيقة قال ينقسم القدر إلى كذا وكذا وكذا وكذا واللوح المحفوظ لا هو لا يريد هو أشياء بسيطة يعيش بها بسطها له وده خلا يعيش بها بعدين يزيد هذا ما أريده الآن ثم بعد ذلك نفصل تنبؤات منبهات منبهات العقل ما هو الشيء الذي ينبه العقل الرغبة سيقولنا الرغبات والعواطف والشهوات الغرائز وهذه الأشياء ها وجود هناك طرف هذه تحرك محرك أساسي تعصب تعصب هو عبارة عن ماذا عن التعصب؟ تقليل أحيانا التعصب يمنع حتى الإرادة ما تتحرك الأفكار أنت مجويها النفس العقل عبر تقليد العقل وشو اللي قال العقل؟ النفس هي المحرك هناك النفس مبحث ما يسمى بالنفس نتحدث عن الرغبات والشهوات المحبة الكره الحقد محبة الخير كره الشر تحقيق العدل إلى غير ذلك من حسد الأشياء حسد المرضى هناك أمراض وهناك أشياء إيجابية الأشياء الإيجابية كلها من الفطرة يعني قال أي إنسان كافر ومسلم يعرف أن العدل جميل ومطلوب لذلك أحيانا يمكن تكلموا في الإعلام مثلا يمكن تفرجوا في الإعلام وقال حتى قوانين سلاما أنت متأخر جدا ويقول الشيخ عبد الهادي لا تدعوا أحدا يدخل إذا يدخل عندش مكان؟ موجود؟ أنا موجود. سلام. ذكرناها الشهوات والرغبات العواطف وغيرها، نسموها أحيانا نسموها الغرائز. هذا مشترك ما بين الإنسان والحيوان. هناك شيء آخر، هذا هو مفهوم العقل. العقل سموه العقل، احنا سميناه النفس. ماذا نسموه النفس؟ يلا نتفقوا عليه، ولو انه المصطلح موش دقيق 100%، سموه احنا النفس. النفس هي اللي قلت له، هي النفس عمارة بالسوء. انا هناك جانب ليس كله مرفوع. انا من اخطائنا اننا احيانا حينما نلتزم نعادي الحياة. هذا كما يقول يعني مباشرة أنا بالنسبة إلي التدين حينما أصلي وأزكي، كيف المتعة والضحك وغير ذلك، هذا أشياء مرفوضة. وبالتالي أحيانا حتى الإنسان بعد مدة يحدث له يعني يمرض مرض نفسي، يحدث لديه كبت زهد أو زهد مصطنع. خليك من الزهد الحقيقي، هذا الزهد الحقيقي الإنسان لما يصل إلى درجة من الإيمان وكذا يعني يعرف ويعلم متى يطبق الزهد الحقيقي اللي هو الزهد في الدنيا حقيقة. أما الأخذ بالأسباب والعمل والتنظيم وهذا شيء آخر. هناك عندنا بعض الخطوات. وذلك يتولد التعصب. يتولد التعصب وغيرها من العيل، كثير من العيل. يعني حتى الناس يصبح أحيانا يصبح الفرد مصدر للصد عن ذكر الله والعياذ بالله بدون أن يشعر. فهم غير صحيح للعقائد، فهم غير صحيح للدين يصبح هو مصدر إزعاج بالنسبة للناس وبالنسبة للإسلام، فيصدون عن ذكر الله بطريق غير مباشر. طريق غير مباشر. بسوء تدينه مثلا تجد الانسان في صلاته يعني ممتاز، ولكن في تعاملاته اليوميه مع الناس ربما يتخوبث ويستعمل الاساليب الملتويه ويعني ويصنع لنفسه اعذار ويحللها مثلا، يعني غير روحها يحللها ولا يسيبهاش كل يحللها. كما حدث عندنا بعض الطلبه حلوا الغش في بعض المقاييس، قال هذه مقاييس اضافيه فيجوز فيها الغش، يعني يحلها لهم. طبعا لا اتحدث عن العلماء يعني، فقط هما بيناتهم اتفقوا. يعني تفوت في مجلس التأديبي يقول لك أنا أفتاولي أفتاوه بأن الغش حلال مثلا، يعني كان هناك مبررات هكذا لسوء الفهم. على كل حال الضحايا نسموه العقل؟ أي الله نسموه العقل. الأفكار العقل ماذا فيه؟ الأفكار، هذا مهم جدا. الأفكار هناك عدة أنواع. هناك أفكار يؤمن بها الإنسان إيمان راسخ لا يستطيع أحد أن يعني حين حتى يكون الإيمان بها تعصبا، يعني تدخل تتعمق في النفس فتصبح يعني راسخة مثل الحجر القاسي لا يمكن أن تزيله بسهولة. وهذه هي العقائد، لأن العقيدة ما هي؟ يعني في اللغة شو نشتق المعنى اللغوي لكي نستثمره في المعنى الاصطلاحي. عقد الحبل، وهذه العقدة لابد أن تكون متينة، فكأن القلب يعقد على الفكرة عقدا جازما، فتصبح الفكرة لديه راسخة جدا يصعب تغييرها، هي من الصعوبة بمكان أن يغيرها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي بك الله مرئا أو رجلا خير لك من حمور النعم الشمس على ما تطلع، أو في رواية على ما طلعت عليه الشمس، خير لك مما طلعت عليه الشمس. الشمس على ماذا تطلع؟ على كل الخيرات الموجودة في الدنيا. إذن فتغيير عقيدة هو أمر عظيم عظيم عظيم عظيم جدا، لأن الفكرة راسخة في النفس رسوخة. واضح؟ هذا علاش الدعوة احنا أحيانا نستعجل، احنا وخلق الإنسان عجولة. وخلق الإنسان نستعجل أحيانا بقول يعني أنا مقتنع أن هذه الفكرة جميلة وصحيحة، فأولى أن أقنع يعني خصمي أو الذي يخالفني بسرعة، أريده أن يقتنع بسرعة. لا، لابد أن يكون لدي فكرة أن ما أريد أن أغيره هو عبارة عن عقيدة، هي فكرة راسخة متعمقة في النفس. وهذه الفكرة التي يصعب تغييرها عندك عاملين اثنين، هو الفتح الإله، فتح الله سبحانه وتعالى عليك لكي يلهمك الحكمة والكلام الجميل وكذا، والأساس المعرفي العلمي ضروري. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأساس كل هذه طبعا يقول الإنسان الإخلاص، لا يمكن الإخلاص وحده بدون معرفة وبدون حكمة. الحكمة هي يوضع الشيء في موضعه الذي استعمل. فأحيانا حينما تغير الحكمة وتأتي المعرفة، أنا أدعو إلى شيء ولكن في غير محله فلا أجد أذنا صاغية وكلامي يعني دائما، لأنه ليست لدي حكمة. فالحكمة مطلوبة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قلت إذا علمنا أن العقائد هي مجموعة الأفكار العميقة التي تحرك إرادة الإنسان. إرادة الإنسان تتحرك عن طريق عقائد. أعطوا مثال. لو قلت لك مثلا شيء يحرك الإرادة. لو سمعنا الآن مثلا أذان. ليس الأذان. أذان. أذان بالنسبة للعبادة. كلوش تاع جرس الإنذار. جرس الخطر. مباشرة الخروج. لماذا؟ لأن لدينا فكرة مسبقة أن الجرس الإنذار لا يرد إلى وجود خطر. والخطر هذا داهم. فأنا شبه متأكد. فالذي حركني ما هو؟ هو فكرة عميقة في النفس من خلال، لكن لو لم أكن أعلم. يعني نوعية الرنة أنا لا أعرفها مثلا. ترى ممكن تقول تخرجوها ما نشوفها مشا. نخرج غير في شوية. أخرج يعني أخرج بمتمهل لأن الفكرة لم تترسخ لدي. لم تترسخ لدي. حينما يأتي الإنسان إلى فكرة معينة تحركه. أنت تريد أن تأتي للدراسة، نضرب أمثلة في الحياة، ثم نأتي إلى العقائد اللي هي متعلقة بالعقيدة. أنت تأتي للدراسة مثلا يوم السبت، تقوم في الصباح الباكر، تصلي، تجهز نفسك، تراجع بعض الدروس، تحضر الكتب إلى غير ذلك. ما الذي يحركك؟ إرادة. وهذه الإرادة التي حركها مجموعة الأفكار التي لديك أن هذه الدراسة توصلني إلى شهادة، توصل إلى كذا، هي مفيدة إلى غير ذلك من هذه الأفكار الجميلة التي تراودني في النفس، التي تراودني النفس، وهي متفق عليها بالجميع. قد يأتي نفس يعني شخص آخر معك في البيت يقول له ذلك غير رايح تروح تأخذ الدراسة وكل ويكاند الناس مريحة وكذا كذا، لأنه عنده أفكار أخرى تحركه، يريد النزهة، يريد الراحة، يريد كذا، يريد كذا. أليس كذا؟ فشوف يعني الأفكار التي تحرك الإرادة أحيانا تختلف من شخص إلى شخص. هذه في الأشياء البسيطة اليومية. لو قلت لكم مثلا أن مكة، أين تقع مكة؟ مكة أين تقع؟ الشرق الأوسط. الشرق الأوسط زين. هي جنوب جزيرة. جزيرة العربية. شبه الجزيرة العربية. رحت لمكة؟ أنا؟ نتمنى غادي نمشي ان شاء الله. نتمنى لا رحت ولا ما رحتش؟ لا مازال عاد. شنو خبرك اللي جاي؟ اين تقع مكة؟ الجزيرة السعودية. لا لا نسقسيش تقع في السعودية. السعودية. رحت؟ نعم. صح ترى خلينا خلاص انت دكتور لي مصدر معلومة عليك. في هذه الحالة تقول لي انت المصدر. رحتي؟ اين تقع مكة؟ الآن في أرض الحجاز أرض الحجاز ونجد. نعم جيد. لو يقول لكم واحد أن مكة تقع في الصين، كم غلطين؟ نفرضوا بلي واحد اللي راح معنا ما راهش هنا، غير موجود. تقع جنوب الصين. أيوب يفصل لك، يضع لك الخريطة ويقول ها الصين. أنتم حاسبين مكة هنا؟ لا لا، هي هنا بهذا المكان من جهة الهيمالايا. شو رأيك؟ تستهزأ بي، تضحك. لماذا؟ لماذا؟ عندك فكرة يقينية متجذرة في النفس لا يستطيع أحد تغييرها، غير تخالف يعني إما الاستهزاء إما الاستغراب، وقد تصل أحيانا إذا أصر لا ما لا جاي في مركب جاي في السعودية أنا ما مرتش حتى وإن أن حتى وإن يعني أغلبكم لم يذهب ولم يرى السعودية ولم يرى المملكة ولم يرى المدينة ولم يرى مكة، ولكنه مؤمن إيمان راسخ أن مكة تقع في شبه الجزيرة العربية وبينها وبين المدينة شحال من كيلومتر. من أين أتينا بهذه الأخبار؟ نفرض أننا عايشين في الستينيات أو السبعينيات، ما كان لا خرائط لا إنترنت لا جي بي إس لا حاجة أخرى. من أين أتينا؟ ها نسقسوا هذا راح نسألوه وين جاية؟ يقول لك أودي بعيدة مثلا منا واحد 7000 كيلومتر مثلا 7000 كيلومتر، مررنا بهذه الدولة وهذه الدولة وهذه الدولة وهذه الدولة، نفرض أنها راح مثلا رحلة برية تاع 3 أشهر هذيك اللي هي كانت في الزمن. قال مررنا مثلا خرجنا من فتنا على المانيا بعد المانيا بولونيا بعد بولونيا على بلغاريا مش عارف انا رومانيا بعد رومانيا اليونان دخلنا الى تركيا تركيا الى سوريا سوريا الى الاردن ثم الاردن الى الربع الى الجزء الصحراوي ثم نصل الى مكه عن طريق رحله. فانت الان تترسخ هذيك المعلومه ثم ياتي الثاني يقول لك نفسي خلال تقريبا فخلاص من بعد يجيب لك الخريطه تدرس الجغرافيا فك هاي من شبه الجزيرة العربية في الجهة الشرقية قريبة من البحر الأحمر قريبة منها مدينة أبها بعيدة منها مثلا مدينة القطيف أو مدينة الرياض أو غيرها من المدن هذه كلها بعيدة ويترسخ لديك هذا الإيمان ويصبح لديك إيمان قوي عقيدة أن مكة والصين صين ومكة مكة والسعودية سعودية والجزائر الجزائر والمغرب المغرب وتونس تونس. يعني ذيك في أفكار هكذا. فالذي يريده من الله عز وجل أن نؤمن به إيمانا راسخا لا يماريه أي شك. هذا الذي يريده من الله عز وجل أن نؤمن به إيمانا راسخا، لأن إذا رسخ الإيمان تعمق يصبح هو المحرك الأساسي. إذا كانت الفكرة عندي إيمان وصحيح، فرضنا أن عندي أفكار إن شاء الله بإذن الله تكون عندنا أفكار في الإيمان صحيح، إيمان صحيح، فهذا الإيمان الصحيح ماذا لدينا تحت الإيمان؟ لدينا أحكام شرعية عملية فقه، نبسطها أكثر، حلال وحرام. ما الذي يجعلك تمتنع عن الحرام؟ حكم الشرع، أفكار راسخة في الإيمان ليس الحكم الشرعي. ما شفناش أحيانا يجي الإنسان يستفتي من بعد يروح يخالف؟ نعم. يجي الإمام يقول كذا كذا وبعد يتضعف نفسه كذا، والله قال الإمام حرام وقاعد قالوا لي حرام. الناس تحتف طلق ثلاث، يجي الإنسان قاعد قال لها جدها طلقها 100 خطرة ومن بعد يجي الإمام يحلها لها يعاود يرجع لها، هو على باله بلي حرام متأكد أنها حرام، أنه طلقها مرة واثنين وثلاثة، يعني متفرقات. لا أتحدث عن الطلاق ثلاث من جسم واحد، هذا مسألة خلافية بين العلماء معروف. لكن إذا طلقها مرة ثم أعادها ثم طلقها مرة ثم أعادها ثم طلقها مرة، فيذهب إلى إمام الأئمة ولا يعني إنسان معروف يعرفونه أنه يحلل كما في بلادنا، قالوا أشغل شريها خاتم وكذا ودير عشاء ويحلل. هذا هو على باله هذاك الإنسان الذي يستخلق من الإمام، إمام راه باين باللي راه، لكن هذاك المستفتي يعلم علم اليقين أن هذا الشيء الذي يقوم به وخارج الشريعة ولكن يقوم به. لماذا؟ لأن الإيمان يعني إذا يعني الإيمان أنه ليس هو المحرك الإرادة، تحركه الرغبة. ماذا جاء الإسلام بذلك الأحكام الحلال والحرام؟ طبعا الحرام في الإسلام قليلة قليل، وشو مش الأصل في الإسلام هو الحرام؟ الأصل هو الحلال، أصل أنهم كلوا وشربوا وتمتعوا وكذا وكذا، وقل من حرم زينة في الليل آخرين. ويوجد بعض الإشارات على ستوب أو سونس انتيردي، ممنوع تمر تخلص، واضح؟ بعض الإشارات، الخمر حرام، السرقة حرام، الظلم حرام، إلى غير ذلك من المحرمات، الربا حرام. ثم المحرمات يعني لها درجة، ترك الصلاة من المحرمات الكبرى، من المحرمات الكبرى. بينما مثلا مش عارف الشرك، لا سرقة مثلا شيء، سرقة واحد يورو من جيب الأب أو 2 يورو يا حرام، الإنسان يتعلم يسرق يورو بعد زوج وبعد 100 وبعد 1000. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئس السارق يسرق البيضة تقطع يده. كيف يفهم الفقهاء الحديث؟ الشيخ يسرق البيضة بحبة بيضة، بيضة لا هو توصله الذي يسرق البيضة، مآله أنه سيسرق الأكثر فتقطع يده، قال بئس السارق. يعني تبدأ من بيضة، تبدأ من يعني من شيء بسيط. قلت الحلال الأصل هو الإباحة، الأصل في الأشياء النافعة هو الحلية أو الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة كل ما يضر الإنسان وكل ما يؤدي إلى تهلكته فهو حرام. المحرمات المنصوص عليها محدودة ومحدودة، معدودة ومحدودة، وبالتالي كل مسلم تقريبا يعرفه، كل مسلم أوتي شيئا من المعرفة لديه، يعني يأتي إلى المساجد يرتاد يخالف المسلمين فيعرف أن هذه محرمات. المحرمات مثلا في مسائل الزواج يعرف ان الاخت حرام والام حرام والعمه حرام والخاله حرام، هذه يعرفها كل مسلم. يعني لا حاجه الى يعني هذا ليس من معلوم الدين بالضروره، لان من الكوارث ان الانسان يقع في المحرمات. كذلك الخمر حرام باتفاق المسلمين، السرقه حرام باتفاق المسلمين، السرقه باتفاق العقلاء المسلمين وغير المسلمين، عباده الاله متفق عليها بين جمهور العقلاء لأنها من الفطرة، تسمى بالفطرة. شنو منهم يقول لك الخمر مورود يعني وارد في القرآن الكريم ومن النصوص القرآنية، ولكن يقول لك الأفيون وغير ذلك من الحشيش وغير ذلك وارد في الآيات. هذا أقوله لما يكون مشرع هو أنت، يعني المشرع لما يكون مشرع الذي يشرع الأحكام هو أنت الذي يحافظ على نفس الإنسان. الشريعة جاءت للحفاظ على نفس الإنسان، فليس من الضرورة أن كل يعني محرم ينص عليه. وأحل لهم طيبات ويحرموا عليهم الخبائث. نعم. الطيبات ونسألوا الأطباء ونسألوا الاقتصاديين ونسألوا كل ونشوفوا نديروا عملية استقراء الناس اللي الذين يعني يتناولون مثل هذه الأشياء المخدرة ماذا يقع لهم في الحياة، نديروا عملية استقراء، نروح نتمشاو انا وياه ونديروا عملية استقراء، يلا نروحوا المستشفيات، نروحوا لدور الرعاية، نروحوا كذا ونشوفوا شوفوا المدمنين واش صار فيه كذا كذا، ندي حاجز لك لا المدمن خلينا نقولوا اللي يبدا بكارو غادي يوصل لحاجه كبيره. إذن نرجعوا للحاجه الاساسيه، هو قلنا ان مجموعه الافكار العميقه في النفس هي العقيده. هذه الافكار تتراوح بين ان تكون يقينيه فهي عقائد راسخه، وبين ان تكون ظنيه ظن غالب وممكن مقبول، وبين ان تكون هشه ومبنيه على الشكوك والاوهام والخزعبلات، وهذا غالب الناس للاسف الشديد يؤمنون بالخرافات والخزعبلات وهي التي تحركهم. اقول افكار عميقه حتى وإن كانت خرافة أحيانا تحرك الإنسان لأنها عقيدة فاسدة. هذه العقيدة الفاسدة هي التي تحرك الإنسان أحيانا، والعقيدة الصالحة الصحيحة تحرك الإنسان. الفرق أن العقائد الصحيحة لا تمنع، لا الإسلام لا يمنع الشهوات والرغبات لا يهذبها ويضبطها يروض النفس هذه لكي تصل إلى مستوى من الرقي. مبحث أساسي في العقيدة يتعلق كل مسلم حينما يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصاص. أربط هذا الحديث بهذه الأشياء. كيف أن النبي معرفة قرة العين هي منتهى السعادة والطمأنينة والراحة يجدها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. طبعا هو كان يقول لبلال أرحنا منها يا بلال أرحنا أرحنا بها نحن نقول له كان بلال يقول له أرحنا بها يا شيخ عبد الهادي أرحنا منها يا شيخ عبد الهادي، ولكن أكثر يدابا يقول لك أرحنا منها يعني يقول لك نصلي في السعوية. هذا هو لماذا جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ لماذا كان السلف حينما يصلون لا يغسلون المشقة والقصد اللي بيتورم قدميه ويتعب روحه؟ هل المقصود من العبادة هو المشقة؟ لا يتزلزلون بها يسافرون بها أين تسافر النفس؟ آخر ويعبر عليها المقيم بالدرجات المدارج، تتدرج النفس لترقى. كلما ترقت النفس وعلت لتكون همتها مع الله عز وجل غابت عن الدنيا وابتعدت عنها. لا تخلطوا بين هذا المفهوم اللي هو رقي النفس والزهد في الدنيا ومعرفة الدنيا والزهد فيها، وبين أن يكون إنسان مسلم فوضاوي وسامح ولا يأخذ بالأسباب ولا يواظب على ما يقال لي أن الدنيا زائلة. هذا مفهوم يعني هناك خلط. لا، الإنسان المسلم منضبط منظم طاهر أطهر أهل الأرض، المفروض أنه يتوضأ 5 مرات أو 4 مرات أو 3 مرات حسب الحالات أو مرتين أحيانا حسب الحالات، المهم أنه يوميا يتوضأ يعني نظيف طاهر وهندمه نظيف ويحرص على أن يكون منظما ومنضبطا. هذا المفاهيم الأساسية للإسلام. تطبيقات المسلمين خلوها جيدة، تطبيقات المسلمين أحيانا بما فيهمنا بما فيهمتم بما فيهم غيرنا أحيانا نخطئ وأخطأ شنيعة، فلا نحكم أو نحاكم الإسلام بتصرفاته، هذه تصرفاتنا نحن. ولذلك أحيانا بعض المستشرقين وبعض الأشياء يحاكمون الإسلام من منطلق مثلا نظريات فقهية أو أقوال فقهاء قد تكون خاطئة قد تكون اجتهادية، يقول لك أنتم في الإسلام تقولون كذا أقول ماشي الإسلام يقول كذا، هذا رأي فقيه، وهناك فقيه آخر يخالفه، وعلاش نروح احنا نحصر الإسلام غير رأي فلان؟ الحمد لله عرف الإسلام قبل أن نعرف المسلمين. هذا مثال. لا ينقطع الخير على كل حال، كاين ناس خير لا ينقطع الخير من أمتي أيام. ولماذا جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ لأن الأفكار العميقة التي كانت في نفسه كان إيمانا صافيا ناصعا نقيا، وهذا الإيمان الذي عرفه برب العزة جعله يعبد الله سبحانه وتعالى عن رغبة ومحبة فائقتين. يعني لا يمكن أن ندرك النبي صلى الله عليه وسلم في محبته لله عز وجل، ولذلك كان أفضل الخلق. فمحبته لله سبحانه وتعالى الفائقة فاقت نفسه وفاقت رغباته وفاقت كل شيء، هذه المحبة التي يريدها من الله عز وجل لكي نكون عبادا حقيقيين. كما نعبر عنها، حتى نكون عباد الله اختيارا، حتى نكون عبادا لله اختيارا كما نحن له اضطرارا، كما نحن عباد الله اضطرارا. نحن بالضروره عباد الله سبحانه وتعالى ملك له، ولكن العبوديه، تحقيق العبوديه تقتضي المعرفه بالله عز وجل. المعرفه بالله عز وجل في الاسلام بسيطه، هذه من رحمه الله عز وجل، ان المعرفه بالله سبحانه وتعالى بسيطه. لو تتبع القران لم يفصل القران الكريم ولا السنه المطهره من الاحاديث الصحيحه في تفاصيل دقيقه في العقائد، كما يقول المثل تفاصيل ماذا تفعل، يقول لك يعني هو مثال جميل جدا، يقول لك يسكن عندها الشيطان، تفاصيل جزئيه. كيف يسكن عندها الشيطان؟ يثير بينك وبين اخيك المسلم، او بينك وبين جارك غير المسلم الذي المفروض ان تدعوه الى الاسلام، يثير نعرات من اجل مسائل جزئيه، مسائل جزئيه صغيره جدا، تثار حولها الخلاف، و يعني تصبح النفس فيها حقد دفين لاخيك المسلم، وهذا المفروض انه اخوك، هو مثلا يعني لديه راي مثلا معين، حتى وان كان خاطئ، حتى وان كان الراي مبني على الهوى، فانك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من شاء. فالمفروض اننا دائما نفكر بايجابيه، وتاملوا سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم بتصرف، خليكم من الغزوات، الغزوات هذه فيها صوره ناصعه لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب والسلم وكذا، لا، تعامله مع زوجاته، تعامله مع ابنائه، تعامله مع جيرانه، مع الصحابه، مع الاعراب، مع الاشداء، مع الاقوياء، مع الضعفاء، مع النساء، مع هذه التعاملات فيها واحد الرقي راقي جدا، وحتى التعامل الحضاري الذي يتباهى به الغرب تجدونه ماثلا في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. المحرك الاساسي لهذا هو ان نفسه قد تهذبت بمجموع الافكار، تهذبت، اصبحت نفسا تتوق لله عز وجل، لا ترى في هذا الكون الا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يعني، هذا هو فائده دراسه العقيده، ان نؤمن بالله سبحانه وتعالى معرفه بسيطه سهله توصلنا الى محبته والى الاقتناع به والى الاقتناع بدينه، واتيان الاشياء عن رغبه ومحبه وطواعيه، وحتى عن مكاره، احيانا الانسان يعني ثقيل، ولذلك قال مثلا الوضوء على المكاره، وقس على ذلك الاشياء التي ناتي احيانا مضطر الى المال، ولكن ياتي من هو اكثر من اضطرارا، فيعني رغم الشده فاعطيه المال، لانني اعتقد ان هذا يعني احوج مني، والاسلام يامرني بذلك، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصيصا. ومن رحمه الله عز وجل انه في المسائل الماديه دائما على التعويض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحلف في المنبر يقول: والله ما نقص مال من صدقه، والله ما نقص مال من صدقه، والله ما نقص مال من صدقه، لعلمه علم اليقين ان الذي يعطي دينار ان الله سبحانه وتعالى سيعوضه به، سيعوضه عنه بدرهم اخرى اضعاف مضاعفه، وبقدر الاخلاص يكون تعويض. من القصص العجيبه التي يحكيها احد الاساتذه وهي قصه واقعيه، قال كانت زميله له تريد كراء سكن ومضطره، زميل درس معايا مسكين، حكي لها القصه عجبتني، قال لنا هذاك المليون خلي مليون، مليون دراهم الجزائر طبعا، من اجل شراء الاضحيه، قال محافظ عليه الامر وخليه، ما قال كان ظروفي الماديه ماهيش يعني ممتازه، يعني كان اجر سكن واجره غاليه يعني ماشي بالله، قال هذا المليون قلت نعيدو به. فالزميله هذه سمع، هو سمع بانها تحتاج الى مبلغ من المال من اجل الكراء، فراح للبيت رفض هذا المبلغ ومدها لها، قالت قال الاستاذه قالت لها لا، قالها ودي هاك وقت ما يكون يتيسر رب العالمين ودي لي. فاخذت المبلغ وضافتها مبلغ الكراء وكرات، نقصر عليكم الحديث. المهم انه في المساء لديه درس في مسجد، ذهب الى المسجد عمل الدرس، ثم بعد ذلك في الخروج لقيها احد قال اوصلك الى البيت، قال لا داعي لتعب نفسك موجود، قال لا لا اوصلك الى البيت. فحينما اوصله قال له لقيت فلانا قبل المغرب واعطاني ظرفا، قال اعطيه للشيخ اللي يجي يدير الدرس، الشيخ فلان سموها الشيخ بالخير، الشيخ بالخير. قال فاخذ، قال ما هذا؟ قال الاستاذ والله ما يحتاجنا استاذ، قال هو قال اعطوه للاستاذ باش يشري العيد. خف حينما عبد علاقتكم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه قصه. قال فحينما حسبت المبلغ وجدته زوج ملايين. قال فقعدت تشوف فيه وقلت سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يحلف على شيء افعل ولا حرج، افعل ولا تبالي. هذه قصه بسيطه، خليكم كاين اعاجيب اخرى اشد يعني انبهار من هذه الاشياء التي تحدث منا ومكرمه من الله سبحانه وتعالى جزاء الايمان. هناك من مسائل العقيدة ما دمنا عندنا محاضرات يعني محاضرة هكذا من مسائل العقيدة الخفية التي أحيانا تخفى علينا. حينما نقرأ القرآن ماذا نفعل نحن؟ يعني هنا نفتح المصحف نفرض أن هذا المصحف ورأينا النيات التي تأتي هنا ما هي نيات المسلمين عموما حتى المجتمع؟ العبادة. نية العبادة. هذا الأساسي وهذا صحيح. عبرة من التدبر. تدبر زين. أنا الحسنات الجزاء الجزاء عبادة عبادة أكيد أن عندك جزاء تطبيق هذا منتهى لنا أننا نقرأ نتدبر ونطبقه ما تحدوش لأنفسكم تحدوا على جمهور المسلمين كي يقرأوا القرآن وش يديروا كاين ضيق في الصدر عندما يقرأ ينشرح صدره ربما أيوة مثلا أكيد أنه كأنه ممارس عبادة يرتاح شوف دخول المسجد وحده دخول المسجد وحده يعني أحيانا النفس تكون تغلي فلما تدخل المسجد ترتاح ترتاح من هذاك الوقار والهدوء والملائكة وعالم نظيف ما فيش غوغاء يرتاح الإنسان إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة إلى الصلاة ذلكم الرباط لأن يعني قليل من الناس من يستطيع أن يبقى بين الصلاة والصلاة قليلة قليل جاز الإنسان غير السلام عليكم ما ينوض نديجي كي يخرج برا يقعد أحيانا يخرج ويبقى لك هنا قدام المسجد مثلا ولا أمام المسجد ساعة وهو يتحدث مع زملائه أن البقاء في المسجد في حد ذاته عبادة والعبادة ثقيلة على النفس. إلا لا خشى. ها كثير من المسلمين لا أتحدث عن الناس اللي فهموا الآن يقرأون القرآن كي يتحصل من الجن. صح؟ صح صح؟ صح. هيبدأ خلاص هو ناوي وراه يقرأ راه بان يتحصل من الجن من العن من العين من السحر. من كذا من كذا هل جاء القرآن لمثل هذه الأشياء؟ لا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جاء القرآن لكي نقرأه ولنتدبره قال الله سبحانه وتعالى في حقه هدى للمتقين تحسين موجود لكن لا يكون قصدا يعني الإنسان ما ينويش هو يقرأ القرآن يقرأ القرآن يتدبر فيه ففي القرآن مفاتيح التحسين في القرآن حينما نقرأ القرآن ونتتبع سنكتسب عقائد أحكام أفكار جميلة ومعرفة حقيقية وعيش مع الملائكة والتقرب إلى الله وغير ذلك من الأشياء ثم نبدأ في تجسيد هذا ما نقرأون نبدأ في تجسيده في الواقع فإذا صلينا الوقت في الوقت وذكرنا أذكارنا وقمنا بعملنا بإتقان ودعونا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في أعمالنا ودرسنا وكذا وكذا فكل هذه الأشياء تحسن معنى المعرفة الخرائية لا يصبح لا يصبح تحسين الجن هدف أصبح وسيلة وسيلة نحن نقرأ القرآن وبالضرورة يكافئنا الله عز وجل شو الفرق شو الفرق بين أن تقرأ القرآن لأنه هدى للعالمين وتتدبر القرآن ليستفيد منه في حياتك وفرق أن يكون أنت تقرأ القرآن مباشرة غير باش تحصل من الجن والشيطان والسحر باش رب العالمين يحسن لا الله سبحانه وتعالى يكافئك أنك قرأت له وتقربت إليه مكافأته أن يحسنك الفرق بين أن تنوي القصد وأن يكون المكافأة النتيجة المكافأة من عند الله سبحانه وتعالى هل تنتظرها؟ أهل الله سبحانه وتعالى وخاصته لا ينتظرون المكافأة من عند الله عز وجل لا ينتظرون لأننا نعبد الله سبحانه وتعالى لأننا ملكه قرينا في توحيد الربوبية أننا أن الخلق والأمر ما؟ الخلق والأمر والملك الخلق والأمر والملك الخلق أنه خالقنا وما دام أنه خلقنا فهو ملكنا ومالكنا هو الذي يملكنا وبالتالي هو الذي يدبر أمرنا مسألة الأمر يعني فيه الرزق فيه تدبير كل شيء تدبير الكون تدبير الأمور الخاصة هذه الأشياء حينما نستجمعها ونوحد الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره وتدبيره وملكه ونعتقد أننا ملك الله عز وجل ثم نأتي إلى توحيد الألوهية اللي هو توحيد تطبيق أن أصلي لله أن أزكي لله أن أقوم بالعدل لله سبحانه وتعالى أن أربي أولادي لله سبحانه وتعالى أن أقرأ القرآن لله عز وجل أن أتقرب بكل سلوكيات الله عز وجل تأتي الآن ثمرة في الدنيا رزق حسن وتوفيق وهداية وتحسين وإبعاد عن المصائب وغير من الأشياء اللي هي نتيجة خلوص التوحيد في ناحية الله عز وجل في أفعال الله عز وجل وخلوص التوحيد في أفعالنا في أفعالنا في سلوكياتنا هذه النتيجة يكافئنا الله عز وجل بها في الدنيا وفي الآخرة في الآخرة عندك الجنة أو النار. وفي الجنة عندك مراتب حسب قوة إيمانك تكون في مرتبة. ربي وفقنا إن شاء الله نكون في جوار الأنبياء والصديقين. نبه يعني كثير منكم سيكون إماما أو مرشدا مرشدة أو مرشدا دينيا أو غير ذلك من الأشياء التي أو معلما أو كذا. نبه على شيء معين أننا نعبد الله سبحانه وتعالى هو الهدف. بقية الأشياء إما وسيلة أو نتيجة. بمعنى ما تكونش الوسيلة هي المقصد. أعبد الله سبحانه وتعالى حتى لا يدخل النار. لا، هو حينما تعبد الله سبحانه وتعالى الأكيد سيبعدك عن النار والأكيد أنه يدخلك الجنة. طبعا بالتمني أنا لست متأكدا أن عملي مقبول، ولذلك دائما نحن كما يقول ابن القيم نحن في رجاء إلى أن نموت. نحن دائما نرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يتغمدنا برحمته وأن يوفقنا ولا ندخل. نحن نقوم بالأعمال كأسباب ولكن لا يدخل الله سبحانه وتعالى إلا برحمته بنتيجة نهائية. أن الله سبحانه وتعالى يدخلون برحمته وعزه لأنه حينما يتقبل الأعمال وسننه واحدة يعني عدل كله، كل ما يقوم به وكل ما أتى به في الإسلام فهو عدل. هذه مبادئ أساسية طيبة التي أعطيتها لكم الآن التي حاولت أن ألخصها الآن هي مبادئ أساسية للعقيدة، مبادئ أساسية بالنسبة للإنسان المسلم. تحرك أفكار وعواطف، إذا كانت الأفكار فاسدة تطغى العواطف وتصبح الإنسان مثل الدابة بل أضل. إنهم إلا كالأنعام لهم أضل. لماذا؟ لأنها تحكمت فيهم الشهوات والرغبات فأصبحوا لا يفكرون بالتالي فهو أضل من الدابة. الدابة ما الذي يحركها؟ يحركها الغريزة، لكن حينما تنتهي تتوقف، حينما يشبع يحبس. إحنا لا، إذا أعجبك الطعام فأحيانا تصفي التخمة وأحيانا ونوجد نوجد يعني يوجد حالات أنه مات من كثرة الأكل لأن الليميت ما كانش، الحد ما كانش. بعض الأحيان يكون النفس في حالة إدبار في حالة إدبار عن العبادة وعن الطاعات بالي بالذات إيمان يصدق. وبعض الأحيان تكون هناك حالات يعني ما شاء الله إدبار كثير و... هذا علاقة بالعقيدة ولا جيد جيد نعم. هذا ممتاز نبهتني لشيء معين سوء الأذكار. كيف أن الإنسان الذي لديه أفكار صحيحة وإيمان قوي يعصي الله سبحانه وتعالى؟ لا يا عصي والله ممكن يكون في مرتبة يا عصي طبعا خليك بالكبائر. نحن نتحدث عن المعصية راه نجمع في جماعة بداو يهضروا في واحد هو شاد عليه هذا الشيء وبعد استغفر الله غفور رحمه هذا هو صح. وأحيانا لا يروح يتمادى لأن الغيبة لها أشياء يعني تحبها النفس والعياذ بالله. النفس حينما تعتاد على الغيبة تولي شيء مرغوب ولهذا أعراض الناس ومراقبة عيوب الناس ونسي عيبه ومن راقب عيوب الناس نسي عيبه يقول ويدير وآراهم كذا ونسي وهو منهم. شي منهم كتقول له لا تصلي مثلا شي ما أماكن يعني هكذا تقول له ودينا تصلي وكذا يقول لك وديرها في المسجد غير المنافقين ولا الحيوان يقول لك تقول له يلا تمشي تصلي يقول لك ثم غير المنافقين وانت مالك قول لهم انت ملك واه كدير مع الحوار واه قول له ودي ثاني كاع كل بني ادم خطا كل بني ادم وخير الخطائين التواب. احيانا تسيطر العاطفه فتضعف الانسان المؤمن انتبهوا جيد هذه رائعه من روايه الاسلام. أحيانا يكون الأمان تاعنا ستوندار عادي نلتقي مع مجموعة مثلا يشحنوك طلع الإيمان يوعد مدة مع المدة تلقى مثلا تبقى وحدك مانيش عارف أنا كذا تفرج في حصة الحصة هذه فيها أفكار الأفكار هذه شوية تدعو إلى الرغبة كذا تضعف تبقى. هو الجميل جدا ان الانسان المؤمن حينما يعرف نفسه انه عاصي مباشره يطلع ماشي كيما الانسان العاصي هذا اللي يبقى هاك بعد يطلع غير شويه عاود يولي كاين الاصل فيه العصيان والعياذ بالله. لكن الانسان المؤمن الذي ترسخت لديه عقيده سليمه في لحظه المعصيه هذه اللحظه الفاصله تنتهي المعصيه يبدا الاوبه والتوبه والعوده الى الله. ف من حال الإيمان يصعد بشكل مباشر إلى أعلى قمة ثم يضعف شوية يضعف حتى يضعف شوية عاود يطلع وهكذا هي نفس المؤمن. أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام بعض الإشارات للمسائل التي تعيننا على رفع الإيمان. قال ارتياد المساجد. ارتياد المساجد يعني ما الإنسان الشيخ خدام سيديرها بالحجة، قال لا غير يكون عندي شيء وقت راح يصلي من ولي. والله أحيانا أشعر بالغيرة من بعض الناس اللي عندها رغبة أنه يصلي ولكن ما فيش تفريط في العمل، يعني مباشرة يروح يصلي ويعود يقول لي عندها يشعركم بالرغبة، أنت عندك عمل، فربما تقول أنا مضايق في العمل وعندي غير وقت محصول نكمله ونأخر شوية الظهر ونصلي. نأخر شوية الظهر معناه أني أصلي في الوقت، ولكن غير أخر شوية مش قادر نروح 10 دقائق ونعود من 10 دقائق. تجد بعض الإنسان يخدم معك يروح يعاود يقول لي وربي يبارك له في الوقت، قد يكمل عمله قبلك، قد يكمل عمله قبلك. قلت فالإنسان المؤمن الذي تحركه أفكار صحيحة وتضبط شهواته ويتمشى بشكل عادي يشير النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ارتياد المساجد، مجالس الذكر، نعم مجالس الذكر، مجالس الصالحين غير ذلك، لقاء الإخوان، جددوا إيمانكم بلقاء إخوانكم، كل مرة الإنسان يجدد إيمانه فيصعد الإيمان هذا صعب. أحيانا ويشير النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى يقول ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. كل إنسان عنده واحد بوينت فاب، نقطة ضعف يعاود يوليها. الجميل جدا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى وفطرنا عليه هو التوبة والأوبة مع الندم والرجوع عودة إلى الله عز وجل. هذا الفشل الذي يصنعه، هذا الفشل الذي وقع الإنسان المؤمن يصنع نجاحا، يصنع نجاحا الحياة، فيرجع قوة إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويؤوب إلى الله عز وجل، ثم يبدأ يمارس حياته، يبدأ يمارس حياته. ومن نعم الله عز وجل أن أعطانا نسيان، استغفر ويتوب ويبكي وكذا، والصباح الصباح يعمل عمل تعب بعد بشوية بشوية يخرج من هذه الأزمة، يخرج من هذه الأزمة النفسية. أنا أحيانا تولد له يعني إحباط ثم يعود. أنا لا أتحدث عن الكبائر، الكبائر نفس الشيء، ولكن البر والشفاء منها بالنسبة للإنسان المؤمن يطول. شيء معي مؤمن مثلا يقع في جريمة قتل مثلا، هل من السهل أنه ينسى؟ لا. مؤمن يقع في الزنا مثلا، هل من السهل أنه ينسى؟ كبائر. مؤمن يروح يدير السحر، هل من السهل أنه ينسى؟ تبقى يعني وصمة عار بالنسبة لي حتى وإن لم يطلع عليها إلا الله عز وجل. فهو حينما يتذكر هذا الذنب يستحي من الله عز وجل، تبقى نفسه تشعر بالإحباط، وهذا مؤشر إيجابي وإن عاصى الله عز وجل، ولكن إذا إنه شعر بالإحباط والندم والخوف ويعني وقنوط وكذا ورجع إلى الله عز وجل واستغفر وتاب وحسن توبته، يعني كان يندم صعب يدير والو، استغفر فمه ما تلقاه في مسجد، ما تلقاه يصلي، ما تلقاه يدير الخير، ما تلقاه والو غير استغفر فمه، استغفر الله استغفر الله، ولو أنه مطلوب، ولو مطلوب، ولكن الإنسان غير معقول أن الإنسان يستغفر وما يصليش صلوات الخمس اللي يروك أن أركان الإسلام. الأستاذ اليوم سؤال يسألني عليه بالنسبة للناس الذين يقابلون يعني يراقبون المسلمين، المسلمين عندهم أخطاء وزيد حاجة أخرى لازم نبدأ نفقهها. العالم الإسلامي الآن في عصر تخلف لا يقاس عليه، يعني ماهوش عصر نهضة، ليس عصر نهضة الذي يصبح فيه المسلمين قدوة. الآن المسلمين الذين نجدهم بالقدوة هم بالأفراد ليس بالكل، ليس بالكل، لأن نحن مشتتون مفرقون، ليس لدينا كلمة واحدة، أمم يعني استهلاكية، ليس لها اقتصادات قوية، ليس لدينا قطع خدمات، لم نحقق بعد العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم، لدينا العصبية أحيانا صنعها الاستعمار ورسخها، يعني حينما تأتي إلى بعض المساجد قال هذا مسجد تاع باكستاني ما نصليش فيه، وهذا مسجد تاع اليمن، وهذا مسجد تاع المغاربة، وهذا مسجد تاع التراكا، هذا المفروض يكونش الأمة. أنا أقول لكم هذا نجاح باهر، يعني استطاع الاستعمار أن يحققه، استطاع الاستعمار أن يحققه في الأمة، فصنع القوميات، تعرفوا يعني تخيلوا روحكم عايشين في 1800 و1900، ما كانتش كاينة قوميات، نعرفوا بلي فلان مثلا من الترك، نعرفوا فلان بلي بأنه من المغرب الأقصى، ولكن هذه لا تجعل منه أن يكون مسلماً أفضل من أخيه، أو يعني أولاده عصبية، بمعنى أنه ينتصر له لعصبيته بهذا الشكل اللي راه موجود، قد ينتصر لعصبية كخطأ شخصي، لكن بالمجموع كاين وباء في الأمة، في العصر العباسي والأموي واللي قبله. وبالتالي الأخطاء الآن لابد أن يعرف الإسلام ويعي نفسه. رحم الله امرئاً عرف نفسه فعرف نفسه، ها؟ رحم الله امرئاً عرف قدره فوقف عنده، عرف قدره، إنسان يعرف قدره. نحن الآن لسنا أمة يقتدى بها، أمة حينما تحدث بالفرد هناك افراد يعني ما شاء الله في الصلاح وفي القوه وفي قوه الايمان، هذا بالافراد بالجزء، لكن بالمجموع لسنا امه يقتدى بها، بدليل ان كاع الاعلام وكاع الناس يعني تتلقف اخطائنا الكبيره مثلا على مستوى الدول العربيه والدول الاسلاميه وتقول شوف الامه الاسلاميه كي دايره، لا تحقق العداله، فيها فقر شديد، فيها اموال طائله وفقر شديد، وهذا ما لا يستطيع ان يستوعبه الانسان الاوروبي. كيفاش مثلا يقول لك الاحتياطي تاع السعوديه مثلا 900 مليار ويروحوا يشوفوا الطائف مثلا او القطيف يجدوا فيها فقر مدقع، يعني ناس عايشه في الطين وكذا، هذا ما يستوعبهالكش الاوروبي. نفس الشيء الاحتياطي الجزائر مثلا 100 مليار دولار، 100 مليار دولار بالنسبه للاوروبيين رقم عظيم. كيفاش الجزائر تسال اوروبا؟ ومن بعد كي تروح للشوارع الجزائر مثلا ولا في القرى البسيطه تجد ناس مازالت عايشه في نفس الشيء يقال في المغرب، نفس الشيء يقال في تونس، نفس الشيء يقال في ليبيا، نفس الشيء يقال، يعني كيف ان اموال طائله كما ليبيا مثلا اموال يعني خياليه موجوده في البنوك الامريكيه والبنوك السويسريه كانت، ولكن الشعب يعني الشعب البسيط هذا الشعب الموالي للحكم ذات الوقت الشعب يعني يعاني على يعني امرين، سياره قديمه جدا هذه ليبيا عندها السياره ما مصلحش ليبيا بخلافها، هذا يعني الان بالعموم لسنا امه يقتدى بها، بالافراد لدينا اخطاء، لدينا اخطاء، هي انسان يخدم مثلا يدي سي بي اس يخدم اونوار ويتحايل وكذا وعنده ويزيد يسبه اسب كفرهم صح، ولكن الانسان يعني يعرف قدره نفسيه، انا اتحايل اذا هذه من الواقع المرير الذي يعيشه المسلم يتحايل. يعجبني واحد الموقف تاع واحد الاستاذ، انا هي استاذ ف بغاو يخدموها اونوار كملا ديكلاري اعطوني 100 اورو اعطوني غير 100 اورو ديكلاري ويروحوا يقلعوها لي سي بي اس ما دخلش الحرام داري بالنسبه لها حرام موقف موقف خليك من حرام كفتوى كفتوى شيء اخر واحد عنده 6 دراري ومش عارف تاعي وزوجتين ولا زوجه ولا كذا وعندها ظروف هذه مساله شخصيه مساله فتوى الفقيه اللي لابد ان يتبين الامر لكن كموقف شخصي بالنسبه لها الموقف هذا موقف يحتذى به في الاسلام هذه موقف واضح اعطوني 100 اورو روح ديكلاري باش يقلعوها سي بي اس السؤال في سي بي اس والشوماج يعني اللي ناخذوا فيه هو فلوسنا يعني كيخدمنا يعني الدوله تاخذ يعني قيمه كبيره من تاخذ فيها وفق القانون وفق القانون يعني محرم ناخذوا شوماج ولا سي بي اس لا ما تحكي قلت فتوى شيء اخر انا اتحدث عن واقع انا قلت موقف واحد كي عجبني اشار الى مساله موجوده في الغرب موجوده عند المسلمين ان الانسان يتحايل في السي بي اس يخدمون وراء مثلا 1700 ويتعب نفسه وكذا انتبهوا لشيء معين يقع فيه المسلمون كثيرا جدا انهم يتلهوا بجمع المال وينسوا التربيه تاع الاولاد وفي حقيقه الامر تربيه الاولاد هي راس المال هي راس المال انا اعرف اشخاص ما شاء الله يعني تعبوا على اولادهم وكان هدفهم هو تربيه الاولاد وعاشوا مع اولادهم في الطعام في النوم في كذا في المراقبه تربيه على العقائد السليمه الان يعني مرتاح يقول لك الحمد لله يا رب يعني جبت اربع اولاد ولا خمسه وتعبت عليهم ولكن مانيش نادم يعني مرتاح في اخر حياتي بخلاف تجد ناس اخرين يعني حسرات يلجا الى المسجد ليضع صلاه يعني يجد ان ثمره عمله هي مجرد اموال يعني مجرد مثلا زوج سكنات ولا ثلاثه ومشروع ومطعم وكذا كذا كذا بصح راس المال الحقيقي اللي هي انسان مسلم صالح وهذا واقع مرير هنا وهناك يعني ماشي غير في الغرب حتى المسلمين يلهم جمع اموال ويترك الاولاد وكذا وتعجبوا هذه المشاريع مشروع التليفونات كذا كذا كذا ومن بعد تجي الاولاد يقول لك ودي اش هكا كيفاش تخرج لي الولد مرسى مرسى ما فهمتش انا صرفت عليه دير ثلاثه تلاو ودير حسب الدنيا غير ماشي فقير هاني عايش ما عنده بصح كاين عنده صالح وكاين واقع مالي قدرنا هل يعني فهمتوا شويه المسائل تاع العقيده الاساسيه يعني مسائل الرغبات والشهوات مسائل الافكار الاساسيه للايمان اذا صلحت صلحت تصرفات الانسان واذا فسدت تصرفات الانسان طبعا معروف ان الافكار الفاسده قبل ما تكفر صح ان الافكار الفاسده ضعيفه لا افكار فاسده هي افكار ضعيفه وبالتالي الافكار الضعيفه تطغى الشهوات اذا لم يكن لديك افكار قويه في الايمان بالله عز وجل لان المؤمن ديروها حلقه في اذانكم ملازمه المؤمن عزيز النفس الانسان المؤمن الحقيقي تجده عزيز النفس، لا يرضى الذل ولا يرضى الهوان ولا يرضى كذا، واذا اضطر الى ذلك اضطرارا فقد يضطر اليه في حاله خاصه. لذلك الله سبحانه وتعالى يحب المستعففين، هذا الانسان مضطر فقير مدقع كذا من متشده يستعفف، لان يعني المؤمن يعني سبحان الله الايمان مراد من العزه. تفضل شيخ. أنا أظن يا أستاذ أن محور هذا البحث الذي تفضلت به يعني يدور بساطه تحت مقولة تقول إذا صحت العقيدة جاءت الشريعة، بمعنى أنه مثل متى كانت يعني عقيدة المسلم يعني راسخة قوية متينة لا يمارها الشك ولا أدنى تذبذب، فهي التي تحرك وتجعله يحلل الحلال ويحرم الحرام ويراد الله عز وجل في السماء على الاخره. بالضبط هذا هو افكار. اذا كان الايمان صحيح وراسخ وقوي فان الحلال والحرام نتيجه بالضروره. دائما يقول لك في الدعوه من اصول الدعوه يقول لك علمه اصول العقيده وخليه، هي اصول العقيده اصول الايمان صحيح ومعرفه الله عز وجل واتركه سيدعو الكفر، وإذا إلى الإيمان سيدعو الأفكار المهلهلة، وإذا إلى الأفكار القوية سيدعو الحرام، وإذا إلى الحلال سيخشى الله سبحانه وتعالى ظاهرا وعلنا، يعني تربية هذه على الأصل الأصيل اللي هو معرفة الله عز وجل، ربط الإنسان المسلم ربط الطفل برب العزة. برب العزة قال كي تحتاج ادعو الله، ادعو الله عز وجل يجيب لك الأشياء، يأتيك بالأشياء المادية والمعنوية والروحية، الأشياء الروحية التي تحتاجها وهي رحمة البال وكذا. وكما تعرفون أن الواقع الغربي الآن في المدارس يعني فيه تعمد، أو مما توصلت إليه النتيجة التي توصل إليها هو تربية الأطفال على الماديات روندوم. أنت كي تكلم معاه تقول له صديق وش تعطيني هذه الصلاة؟ وش تعطيني حجب هذا السؤال؟ تتم تحسب في كلام الصلاة هذه مش دينة، ديني سكنة، ديني دار، ديني كذا، نجحني في امتحانات إلى آخره. فهذه الأسئلة الملحة ينبغي أن يكون هناك جهاز حماية مقابل اللي هو التربية الروحية. التربية الروحية طبعا مش كل شيء وربيه، يعني أتوافق مع المدرسة في المسألة المادية أنه مسألة النظافة، الهندام الجميل، الحفاظة الجميلة إلى آخر ذلك، هذه أشياء جميلة، الاحتفالات إلى غير ذلك، هذه أشياء أتعامل معها بحذر، تعامل معها بحذر. يعني مسألة الاحتفالات هي مسائل من العقيدة، انتبهوا لشيء معين ينبهوا الأب والأمهات، غياب الأب عن المدرسة وعن المراقبة هو فرصة تنتهز من أصحاب الأفكار المنحرفة، من معلمين ومعلمات، وعارفين كاين الشيطانيين هالوين هذا، كاين الملحدين، كاين يعني الناس. وإذا وجد أن هذا الطفل لا يراقبه آباؤه ولا يأتون إليه فهو بالنسبة إليه لقمة سائغة. قال في حكي أحد جمعية الآباء قال حضور المسلمين في الجمعيات العامة مع أولادهم لا يتعدى 5% 10%، يعني من كل 100 طفل مسلم تبع، من كل 100 طفل مسلم الحاضر 10، إذا قلنا 10% كبرنا شوية، إذا قلنا 10%. قال لي بالمقابل كل 100 طفل غير مسلم نسبة 95% الآباء تاعهم موجودين يحضروا في الاجتماع، يجوا آباءهم يسأل المعلم كي توقع له مشكلة، حوار محاورة مع المعلم يجي. وأحيانا ابن تاعنا يقع في محاورة ويقع في إحراج بسبب طقوس معينة يقوم بها مثلا كمسلم كذا، ويحرجوا زملاء تاعه ويجي يحكي لك أنتم حالكم ساكن، المفروض أنك تروح تدافع على هذه الشعيرة مثلا كصلاة أو كذا، إذا كان شعيرة من شعائر الإسلام أهانها المعلمة، المفروض أنك تروح وتراقب. لأن نفسيا إذا علم أن هذا الإبن لديه أب ولديه أم يحرجونه سيبتعد عنه تدريجيا، حتى أنه لا يتعمد أن يثيره. حضور الأب شيء ضروري جدا في المدرسة، وهذا للأسف الشديد يقول لك غالبية المسلمين لازم ما وصلوش إلى وعي. لأننا نتكلمون على اعتقاداتهم. نعم، يوجد بعض الأطفال، قلت كمل لكم، يوجد بعض الأطفال أنه يأكل يتعمد، يعني حينما يصير في تمرد يعني تعمد مخالفة الأب، لأن الأب في البيت والوالدين في البيت يعني في صرامة، والصرامة هذه وجهة صرامة دينية للأسف، يعني يصلي وكذا ما كانش ترغيب، طبعا يقع فيه بعض الأخطاء ما كانش كاين صرامة. فماذا يتعمد؟ يتعمد يأكل الخنزير في المدرسة. والله الأب فما يحكي يعني شيء يندرى الجنة، قال يعني وكأن المدرسة تولي متنفس، يأخذ حريته، يقوم قبل الأشياء، وكل ممنوع مرغوب، كل ممنوع مرغوب، يتعمد مخالفة الآباء خاصة في الأمور التي مبناها العقيدة، خمر مثلا أو كذا، وخاصة يعني يتدرج في هذا لما يصل سن 14 سنة، الأمر صعب جدا، تدخين، الكحول، مخدرات إلى غير ذلك بسبب غيابنا في المرحلة التأسيسية اللي هي مرحلة يعني مرحلة الروضة ومرحلة المدرسة، هذه مرحلة مهمة جدا جدا جدا. ذكرنا في قضية أفكار أفكار العقل، وكان علاقة بين العقل والقلب نظرا في قضية القلب عموما، يعني في أذهاننا القلب عموما متعلق بالعواطف، حينما نقول القلب فنحن نتحدث عن الحب، نتحدث عن الكره، نتحدث عن محبة الخير، محبة الزوجة، محبة الزوج زوجها إلى آخره، هذه محبة متعلقة بالقلب هكذا. يعني قضية الحديث خصوصاً يقول لك في القلب مضار، إذا صلح صلح على الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. نعم. وإنما القضية يقول لك بين العقل والقلب الأفكار التي تحركنا، حينما نبتعد عن الحرام فماذا نحن نفعل؟ ممتاز سؤالنا في صميم الشريعة، حينما نبتعد عن الحرام ونقوم بالحلال، حينما نقوم بالعبادات ونبتعد، فنحن ماذا نفعل من مصالحنا للإسلام؟ نقوم ب الطاعات، لماذا نقوم بها؟ تطهير القلب، تطهير القلب، تطهير القلب. لا، مصطلح موجود في القرآن، تزكوا أنفسكم. زكاة. ما هي تزكية النفس؟ تطهروا. تزكية هي بمعنى حتى نقول رائحة زكية، رائحة زكية، تصبح هذه النفس طاهرة ونظيفة وتفوح بكل أنواع الخير، معنى أن أثرها أثر الإنسان المسلم يكون في الواقع. لماذا؟ لأنه حافظ على صلواته، قام بالواجبات الأركان، وأصبح الآن يقوم بالسنن والمستحبات، وهذه السنن والمستحبات فيها نفع له ونفع لعائلته ونفع المجتمع، فتصبح هذه النفس وكأنها زكية. قال تزكوا أنفسكم لكي تطهروها وتنقوها. لا يمكن، لا يتصور أن تتزكى النفس بدون أفكار عميقة يقينية صحيحة بالإيمان، ودون إعراض عن الحرام وإقبال على الواجبات والقيم بالأركان. غير معقول أن الإنسان يقول أنا ما نصليش وقلبي زين. أدخلش في نعم، قد تكون هذه القاعدة الأساسية مليحة، لكن إذا أضاف إليها الصلاة أصبحت فعلا النفس زكية. ممكن هو تكون عنده نفس ولكنها لا تفرح بشيء، نفس ولكنها لا تفرح بشيء، يعني إنسان ترونكيل يخدم خدمته كذا كذا، إنسان عادي، ولكن هذه النفس ليست زكية، ينقصها التزكية. كما نقول الإرادة تمثل القلب كما قال أخ، إرادة لا لا لا، الإرادة شيء آخر، فكرة تمثل العقل. لا لا لا لا، قلب هاي قلب عواطف متعلق بالعواطف والرغبات. قول تعالى هدف، شوف هدف هذا حينما نضبط الرغبات والأفكار هذا تكون النفس بلانك ها هي النفس. صفة عامة لتشمل القلب والعقل وكل شيء في النفس. فضبط الشهوات والرغبات عن طريق عقائد سليمة وصحيحة، ووجود أفكار متعلقة بالإيمان بالله عز وجل وبملائكته وكتبه واليوم الآخر وإدراك للقضاء والقدر، إدراك حقيقي، هذه الإرادة مباشرة تتوجه نحو أعمال، تنتج لنا أعمال صالحة، وهذه الأعمال الصالحة أثرها على النفس أنها تزكية النفس. إن الأمر يعني لم تذكر ذلك، إلا إنما تعيها لهم قلوب لا يفقهون بها، قلوبها بها، وتعيها القلوب التي في الصدور. لا تعمل لا تعمل بصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، فإنها لا تعمل بصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ويستعجل ورحمة شيء يعني الأفكار، يعني العقل هنا يعني عنده صلة بالقلب، والأفكار تأتي من القلب أو تأتي من العقل، لكن صلة. لا شوف، تقسيم الاصطلاحي على العقل والقلب هذا تقسيم فلسفي معي منه. حينما يتحدث القرآن عن القلب والعقل وكذا، يتحدث أحيانا عن العقل ويريد به القلب، والقلب ويريد به العقل، وأحيانا يفرق، وأحيانا يفرق، أحيانا يترادفان. كان أنا نتحدث معك، أنت فكرت ذلك المصطلح، إذا اجتمع اختلف، وإذا افترق اجتمع في المعنى. الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان. نعم، هذا الإسلام والإيمان. إذا اجتمع الإسلام والإيمان كذلك القلب والنفس، القلب والنفس والعقل وهذه الأشياء. عموما النفس هي نتيجة حتمية تصل إلى تزكية النفس أو عدم تزكية النفس، هي نتيجة حتمية لما نقوم به من أعمال. إذا كانت صالحة وخالصة لله عز وجل ومبنية على إيمان صادق فإن هذه النفس تزكو، وبالتالي بالضرورة إذا قلنا نفس زكية فهو قلب نقي، قلب نقي، قلب نقي من أضرار، من حسد، من الحقد، من البغضاء، من كذا، محب للعدل، محب للخير، محب للصلاح، محب لكل أنواع النفع، النفع الدنيوي والنفع الأخروي، وأساس المحبة كلها هو محبة الله عز وجل. فالخلط ما بين القلب والعقل في الاصطلاح القرآني عادي، ماهوش شيء اصطلاحي هكذا بصفة عامة، وإنما قد يجتمع، قد يجتمع القلب والعقل، وقد يشير القرآن إلى العقل بالقلب، وقد يشير إلى القلب بالعقل، وقد يشير إلى العقل بالقلب. يعني اسمح لي أستاذ، يعني كنت سمعت في موضع يعني تعليق أو الشهادة قام به الشيخ الألباني رحمه الله حينما سئل في موضوع القلب، يعني فقال يعني لو سألنا أي طبيب عن شيء موطن وموضع العقل فمشي لقال هو في الدماغ، وفمشي عمل الشهادة فمشي واستدل بالآية الكريمة فمشي إله لا تعمل أبصار نعم نعم يعني فاستدل من خلال هذه الآية أن فمشي أن مركز فمشي مركز العقل يعني هو يعني هو القلب نفسه، يعني قد يكون هذا قد يكون هذا الاجتهاد يعني لا شوف الان يعني بمثل هذا المثال القلب هاو فيه العواطف فيه الاشياء فيه كذا فيه كذا، وهذا المحرك لابد ان يتهذب، اذا تهذب وانضبط خلاص الاراده تتوجه نحو الخير. كيف يتهذب الان؟ كيف يتهذب؟ لابد ان يتهذب الافكار العقليه التي ترسخت في العقل، هذه الافكار هي التي توجه الاراده لكي يصلح القلب. افكار عميقه في النفس اللي هي الايمان تحرك الاراده، وهذه الاراده توجه القلب يعني تضبطه وتنقيه وتنظفه هذه الافكار، فهذه الافكار هي عباره عن محرك اساسي للاراده. يعني هذا القلب وهذا العقل بمصطلحنا، العقل فيه الافكار يوجه الاراده نحو الخير فيصلح القلب، يوجه الاراده نحو الشر يفسد القلب. ولذلك انا قررت ان الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت فاساس حينما اقوم بالخير واقوم بالشر وحينما اقوم بالخير والطاعه واصلي وازكي واقدم الصدقات وافعل الخير في جيراني والى غير ذلك واربي اولادي، فكل هذه الاشياء ثمرتها ما هي؟ هي ان القلب هذا اللي عبر عليه القران احيانا بالنفس يتزكى يطهر يتنقى، خلاص يولي النفس من بعد ذلك بعد ان يتروض هذا القلب يعني وكأنه هو مرادف للنفس القرآن، يولي يصبح نفس مطمئنة، قلب مطمئن يدعو إلى الخير. يا أيها النفس اللي مثلاً أو متعلماً أو عالماً ولكن غير ملتزم، بخلاف ذلك تجد مثلاً بسيط لكنه ملتزم ما شاء الله. المشكلة يقول علي أستاذ يعني هذا من جانب آخر، هذا يعني هذا الذي يعني جعل الله عز وجل يعني حينما دعاه يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فالله عز وجل استجاب له لكن ما في آيات أخريات يعني قدم التزكية يعني على التلاوة على فقال في آية سورة الجمعة على سيدنا هو الذي بعث من أمنا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني فدعوة إبراهيم سبقت التزكية التعليم لكنما جاءت ثلاث آيات متساليات تسبق التزكية على التعليم. نعم. العلم الذي لا يزكيه العلم الذي لا تكون له ثمرة خير لا خير فيه، هو دائما احنا المعرفة هذه اللي نجيبوا فيها المعرفة المجردة، المعرفة المجردة الإنسان عالم يعرف كذا ولكن لا أثر لها على الإرادة بسبب ماذا؟ بسبب طغيان الشهوات، هذا الإنسان لم يروض نفسه وبالتالي تزكية النفس لا أثر لها. نشوفوش بأن كاين ناس خطباء مفوهين ما شاء الله، إذا أتيت إلى مثلا كتب الأصول أو كتب الشريعة أو كتب العقيدة تجده يعني يجادل ويناظر، لكن أثره السلوكي لا موجود، اثره في السلوك غير موجود، بالعكس تجده احيانا دنيء يعني، هو لسانه يعني اذا خاصم فجر واذا كذا فتبقى تحايل يعني في لحظات غضب مثلا، تجد الانسان احيانا لحظات الغضب هي تكشف الانسان في لحظه الغضب، الانسان يعني يخرج لك ما كان احنا التعبير تاعنا الجزائري المغربي العكه ما شاء الله تعرف هذيك اللي يديروا فيها الدهان، يقول لك خرج بها القلب يعني لب الشيء يخرج لحظه غضب مثلا، في لحظه غضب شديده او في سريه مثلا، هو يحس الناس ما تشوف فيها تشوف العجب يدير كذا ويدير كذا يقوم مثل هذه الافعال، فاذا لم يمنعك علمك فلا تبلع. لذلك اول من تسعى به النار والعياذ بالله علم لغير الله، من تعلم علم لغير الله عز وجل تعلم ليقال عالم، تعلم ليقال عالم فهذا علم لا ينفع. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا سهل.